وخاصة لو قال لك إنسان من عمل صالحا فعمله لنفسه تستثقلها، لكنت قد استثقلتها. فصار هنا الحذف عنده فيه بلاغة. هذه حالات التي يحدث فيها المبتدأ بكثرة، عبر عنها بالبيت الثاني. وفي جواب كيف زيد قل دانف، تقدير زيد دانف، حذفنا المبتدأ فزيد استغني عنه إذ عرف. الآن الحالات التي يكثر فيها حذف الخبر، العكس الآن، الحالات التي يكثر فيها حذف الخبر، فأشار هو بالبيت الأول. الحالة يكثر حذف الخبر كذلك بعد الاستفهام. إذن هنا وشنو الخبر راه المبتدأ استويا في حالة تبغنا يقول شبر الملك رحمه الله جاء بهما. شوف إذا كان عندك استفهام وحبيت تجاوب عن المبتدأ ما كانش تذكر الخبر، مفهوم؟ مثلا إنسان يقول لك من عندك، تقول له زيد، تقدير كلام زيد عندي، علاش ما ذكرتوش؟ دل عليه السؤال، فلا داعي لذكره، اتفقنا؟ هاو عبر عنها. وحذف ما يعلم جائز كما تقول في حذف، حذف ماذا؟ في حذف الخبر، كما تقول في حذف الخبر زيد بعد من عندكما، هذا الاستفهام. قوله عز وجل ونبئكم بشر من ذلكم النار، سورة الحج، قل ونبئكم بشر من ذلكم النار. كيف نعرفها؟ تفضل تفضل هناك. النار كيف نعرفها؟ خبر ولا مبتدا؟ خبر. كيف خبر المبتدا محذوف تقديره هي النار، قل انبئكم بشر من ذلك النار. يجوز واحد يعربها مبتدا والخبر محذوف تقدير كلام النار شر، يمكن؟ لا لا يمكن، لكن هنا العلماء لهم مذهبان. المذهب الاول قال لك الاحسن تحذف المبتدا. قال لماذا؟ لان الخبر لماذا جاء به لسائده، حتى شو اسمه، شو اسمه الخبر، الخبر كانك تنتظر شيء. قال كيف يعني اذا دار الامر بين حذف المبتدا والخبر فاحذف المبتدا، قدر المبتدا محذوف افضل. لماذا؟ الخبر جاء لاعطاء الفائده، كيف تحذفه؟ الاخرين قالوا لا نحذف المبتدا. لماذا؟ قال لان العاده ان الخبر هو الذي يحذف، هو المتوسع يكون شبه جمله فيحذف، اتفقنا؟ تعلق به جار ومجرور او ظرف. لا شك ان كليهما صح، ما فيش إشكال، لكن تبقى المسألة الأولويات، هذه كل واحد كيفاش يعتبر. المسألة الثانية التي يحدث فيها الخبر، شوف بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية، والصواب أن إذا الفجائية حرف وليس اسما، خلافا لبعض أهل العلم ومنهم ابن عقيل. بعض أهل العلم ذهب إلى أن إذا الفجائية هذه اسم لمشابهتها لإذا الظرفية اللي هي الشرطية، لكن الصواب أن إذا حرف، الصواب أن إذا حرف. تفضل هناك أنت. اللي قال اسم في رأيك هل أعطى علامة من علامات الاسم؟ يعني إحنا عندنا علامات الاسم، لا لا، متذكرين كي نبدأ الدروس عن النحو دائما، سواء في الأجرومية ولا في شرح المعاقب، كلهم يبدأ بعلامات الاسم. قلنا هذا أمر قد يعني يستقتله الطالب، يقول لك نعرفوا احنا الاسم، لا قولوا بلي مسألة ماشي تعلق بركبيك، اولا تعلق بالاجانب اللي ما يعرفوش الاسماء من الافعال، وثانيا متعلقة ايضا بالمسائل الخلافية لما نختلف انا وياك الان في كلمة، كيف ستقنعني انها اسم او فعل او حرف. الان تفضل هناك اعطيني علامة من علامة الاسم التي يمكن اعتمادها في اثباتها لإذا. تفضل التنوين، اذا الفجائية ولا تنوين يدخلها حرف جر ينادى، ال يشند اليها، هي اي علامه من علامات الاسم. الاخرين قالوا ظرف، تبعنا خرجت، فاذا محمد خرجت، فاذا محمد احنا وش قلنا؟ خارج فعل وفاعل الفاء فتعرف جاء إذا حرف دال على الفجاء يعني فاء اسمه حرف جاء بالنسبة لإذا إذا دال على الفجاء هاشتغل في ناحية خرجت إذا محمد محمد مبتدأ والخبر محذوف تقديره كائن موجود مستقر ليه قالوا باللي اسم قالك لا إذا ظرف متعلق محذوف خبر ومحمد مبتدأ تقدير الكلام فإذا هنا الحضرة مش الحضرة الصوفية لكن الحضرة النحوية فإذا أي في فإذا زيد حاضر أي بالحضور اتفقنا لكن الصواب أنها حرف إذا حرف إذا حرف محمد أو أسد أو غير ذلك يعرب مبتدأ والخبر محذوف الحالة الثالثة التي يحدث فيها الخبر بكثرة طبعا لازم نفهم هذه حالات الجواز حتى ننتقل إلى حالات الوجوب هذه حالة الجواز واردة في القرآن واردة في كلام العرب أن يكون المبتدأ معطوفا على مبتدأ آخر لهما نفس الخبر أو لهما الخبر نفسه أن يكون المبتدأ معطوفا على مبتدأ آخر اشترك في الخبر لاحظ مثلا أقول لك محمد قائم وزيد قائم صحيح شو يقول خطأ محمد قائم وزيد قائم صحيح كلكم تقولوا صحيح بدليل قول الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها مبتدأ مضاف لها مضاف إليه دائم خبر خلاص أكلها دائم وظلها دائم فهم ودائم إذن هذا تعرب أكلها مبتدأ وخبر وظلها الواو حرف عطف ظلها مبتدأ خبره شوف كيف قلت أنا خبره محذوف وجوبا ولا جوازا جوازا لو ذكرته ما فيها شيء مثله قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض طبعا مفهوم الآية أكلها دائما وظلها قلنا بهذه الآية تدل على أنه لا ليلة في الجنة ما فيهاش جنة ظلها دائم مش معناتها الظل الظل متى يكون الظل تكون في النهار ولا في الليل في النهار ما كاش ليل ما كاش النوم ما كاش القاد يحب القاد غيري وده في الجنة ما كنت تدخل قبل شغل كل ليل لازم نضمونا انتبهنا قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم طبعا إن ارتبتم أنا قلنا لا مفهوم لا إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر صح واللائي لم يحض قل لا إيه لم يحض هذه الآية أعطت لك عدة المرأة اليائس يائس نعم لا يائسنا من المحيط مرأة أخلاص يائس من المحيط كبرت سن اليأس يسموها سن اليأس خلاص تفقد المرأة سبب الولادة فلا تحض هذا سن اليأس شو عدتها ثلاث أشهر قل لا المرأة التي لا تحض عدتها شو ثلاث أشهر منين جبتها قال عز وجل واللائي لم يحض أي فعدتهن ثلاث أشهر تبهنا كالي قالوا فعدتهن ثلاث أشهر أن قدر مبتدأ وخبر كالي قال في ألف واللائي لم يحضن كذلك واللائي لم يحضن كذلك تعرف واللائي لم يحض اللائي اسمه وصول مبني في معرفة مبتدأ ولم يحضن صلة كذلك جاءهم جرون تعلق محذوف خبر جوازا وجوبا جواز لماذا لأنه معطوف على المبتدأ اشترك مع هذا في الحكم اشتركوا في الخبر مفهوم إن شاء الله صح تفضل مثال آخر واعلموا أن الله بريء من المشركين ورسوله أعرب رسوله مبتدأ خشم الخدش تعطفوا على لفظ الجلالة أتعلم لفظ الجلالة راه منصوب واعلموا أن الله بريء من المشركين ورسوله مبتدأ خبره

لولا زيد لا أكرمته. اشترط الانعدام لازم يروح صح. هذه شرطية. كاين لولا أخرى حرف تحضير ضابطها تدخل على فعل. إذا لما يعرف هذه المعلومة فليجهل. لولا نوعان شرطية تعرب حرف امتناع لوجود تحضيرية. ضابط الشرطية تدخل على اسم. ضابط التحضيرية تدخل على جملة فعلية مقدرة مذكورة أو مقدرة أو مؤخرة ما يهمناش. يلا بعد لولا إذا وقع المبتدأ بعد لولا يجب حذف الخبر. إذا وقع المبتدأ بعد لولا يجب حذف الخبر. هذا مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء. كيف يقولوا جمهور العلماء؟ يعني من السلف. العبرة العبرة بالسلف بالمتقدمين يعني في الاختيار. شوفوا هما اللي وضعوا لنا الكتب على اللغة العربية هما اللي وصلوا لنا اللغة أخذوا من عندهم. قد تذكر المسألة يقول لك هو مذهب الجمهور يعني شكون؟ إمام مالك وأبو حنيفة وزعما يقولوا الشافعي ثلاثة مذهب الجمهور. بعد تروح أنت تشوف في اللي خالف مثلا 70 واحد من السلف من علماء السلف. شو هو قول الجمهور هنا صار؟ إذا هذه قول الجمهور في كتب الفقه المقارن الضيق يحصل خلاف بين مذاهب 4 أو 5. لكن الإنسان اللي يعرف أن الحق الذي يتعدى 50,000 عالم فليجي على قول الجمهور قول الأغلبية. مذهب الجمهور أن لولا يحذف خبرها وجوبا مطلقا. ما تشوفش قاع يعني بعد لولا يمنع عليك منعا باتا تذكر الخبر مهما كان كون عام ولا كون خاص ما تذكر ولاش. اتفقنا؟ المذهب الثاني قالوا لا قالوا لا يجب ذكر الخبر إذا كان كونا خاصا ويجب حذفه إذا كان كونا عاما. شو ما مش فاهم كون عام كون خاص كون عام كون خاص مفهوم شو ما مش فاهم كون عام كون خاص مش ما يقولك بلا انقراض علوم طبيعية. شوف يا اسمع منيح لاحظ نحن الآن في المسجد نكتب نحن نكتب في المسجد نحن ندرس في المسجد. وكم وقت لش ندرس؟ هل تفهم؟ كم وقت نحن في المسجد؟ هل تفهم أننا ندرس؟ لا. إذا ندرس كون خاص يخصك الآن ما يشتبش مع جميع الناس فيه. يكون واحد في المسجد ما هو يدرس. إذا هذا يسموه كون خاص. نحن في المسجد يجب ذكره. علاش؟ لا يفهم. كما تقول ليش ندرس ما نفهمش. سأكون أقول لك نحن في المسجد وش تفهم؟ أنا كائنون في المسجد. تخيل واحد يجي يقول نحن كائنون في المسجد وش تقول له؟ مهما فعلت في المسجد مهما درت كنت راقد دير مشاكل تقرأ راقد جالس قائم صلح حاجة راك كائن. أنت كائن كائن. إذا ما وش تسموه؟ كونان. يشتركوا معك الناس قافية ولا لا؟ لا يجوز ذكره. فهم؟ كون العام لا يجوز ذكره. كون الخاص يجب ذكره. وناقشنا مرة مسألة فلما رآه مستقرا عنده مستقرا هو الاستقرار كون عام مع ذلك الله عز وجل ذكره. قلنا لا الاستقرار هنا ليس المقصود به الوجود إنما المقصود به القرار الثبوت. لما رأى مستقر ما يزغطش. فهم؟ هذا معنى آخر الاستقرار كون خاص صار. قال العلماء بعد لولا يجب حذف الخبر مطلقا سواء كان كونا عاما او كونا خاصا. القول الثاني قالوا لا اذا كان كونا عاما يجب حذفه اذا كان كونا خاصا يجب ذكره. فهم؟ هذا اختيار بمالك بالسير استدل باقوال بعض السلف بعض العلماء. هذا اختيار ابن مالك. القول الثالث شو هو؟ مش بقى

اسمع فهم الحديث راح رواه بالمعنى. هل يتفهم تصرف روى؟ لا لا كاش مكاش. تبحث في الطبراني، تبحث في المعاجم، تبحث في الصحاح المسانيد، تشوف كاع هذا اللفظ. لفظ الحديث لولا ان قوم في حديث عهد. لولا ان قوم في حديث عهد. تفضل ابو حامد عارض خلاص انتهينا الوجود ان تبعو جيدا خاطر هذا يسقط الاستدلال الان. حرف نصب وتوكيد، حرف نصب وتوكيد ومصدر. لا لا سطر على كلمه مصدر. حرف نصب وتوكيد ومصدر يعني يؤول. درسنا الحروف المصدريه. قوم اسم ان مضاف كيف مضاف اليه حديثه خبر تامل كان ان اسمه خبرها في تاويل المصدر مبتدا لولا حداثه قومك لشرك. اين الخبر؟ احذف خبر تاع المبتدا بعد لولا فهم هذه تاء ان اسمه خبرها وش ترجعها؟ مبتدا بعد لولا اين الخبر؟ مازال محذوف. لولا حداثه قومك بشرك لا هدمت الكعبه. لولا حداثه قومك بشرك موجوده فهم كاينه اتفقنا. اذا ما جبت والو. اما بيت المعري فيحتاج الى ماشي الى تقعيد القواعد. احنا من قواعدنا في اول الدرس قلنا لا يستدل ببيت بعد عصر 105 بعد سنة 105 ما كانش. المعري جاء بعد شعراء المولدين، والمولدون هل يحتج بشهرهم؟ يستشهد به يستشهد. اين يحتج بشهر المولدين؟ حلل وناقش. تفضل سامر. شهر المولدين يحتج بهم اين؟ درسنا زوهر جنك قبيلة لم تختلط ألسنتها بالأعجم. هذا تستدل به ولو كان القرن الرابع كان الناس ما يخلطوش فهم هذا. ويحتج بهم أيضا في البلاغة لأن المعاني لا تذهب مع مرور الزمن، لا تذهب مع مرور الزمن، المعاني تبقى دائما ما شاء الله يعني. إذن فهم هذا. استدلوا طبعا ببعض الآثار واردة من هنالك حملوها على تصرف الرواة. لذلك كان مذهب الجمهور ماذا؟ يجب حذف الخبر بعده مطلقا. فإن جاء من كلام العرب ما يوهم خلاف هذا فننظر. إن كان من شعر المولدين طرح، وإن كان من شعراء متقدمين شعر متقدمين فيؤول، لأنهم سيقولوا تأويل. والمهم إنسان هكذا يطرح المسألة على الأقوال الثلاثة، على الأقوال الثلاثة، ويشير على ما صار عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء هكذا يقولون بعد لولا يحذف الخبر وجوبا. كلمة غالبا تفهمها على ماذا؟ تفهمها على أي مذهب؟ مذهب ثالث يعني إذا كان مفهوم لا يجوز ذكره، إذا كان كون خاص يجوز ذكره الأفضل في النحو. إيه ابن عقيل ما فهمش هذا، ابن عقيل ما فهمش هذا، ابن عقيل قلت لي اعتقد مذهب الجمهور راح أول كلام بالمقال يقصد بقول غالبا يعني يخرج الشاذ، كان ما ورد من كلام عربي لك شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لكن ابن مالك لا يريد هذا، ابن مالك يريد المذهب الثالث. علاش؟ كيف تعرف؟ تقرا كتاباته، تقرا كتبه الاخرى حتى تعرف مذهب مالك. فهم كما دار نظيره في مساله اسمن اتى وكنيه ولقبه. راينا ابن عقيل كيف اول كلام مالك على جانب ما اشتهر عند النحات، وفي الحقيقه ليس هو ذات مذهبه. فهم يرى بعد لولا يجب حذف الخبر، يجب حذف الخبر بعد لولا. إن أردت الأخذ بالمذهب فخذ بالمذهب عبد المالك. يعني إذا أما أنك توجيز هكذا مطلقا فلا. الحالة الثانية واجب. هذه كلمة حتم ترد على ابن عاقل تمام. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم أي واجب. ابن مالك مش يقول لك يجب حذف الخبر في حالات التي يغلب أن يفهم فيها، يجب يعني أن فهم. غالبا يأتي بعد لولا الخبر كونا عاما فيجب حذفه. فهم ايه هذا يعني كان الغالب هذا هو غالب انه يفهم بعد لولا الانسان بحسب ما يتكلم، الا بعض الاثار ذكروها كل حال عند السنوات اذكرها باللغز، لكن يجيبوا اثر منين لازم تبحث عن السند عن صحته عن راويه هل تصرف اي واحد يجيب لك ادله من كتاب الاغاني عند الفرج اصلا لا ساقط هذا الكتاب هذا لا يستدل به اصلا لا يستدل به، يجيب لك مثلا اثار اخبار الحمقى المغفلين تعلولين للنوادر ولا لا، عشان يجيب كتب اهتمت بهذا كاين دراسه يمكن دراسه تجرى شيء اكذب برك دراسه تثبت كلمه لازم تقدر عليه منين تقول قال فلان شوفوه مين ذكره بغدادي في الخزانة لا لا لازم تروح الديوان تاعه ناس اختصوا جمعوا له وبحثوا له ناس يعني لازم كل حاجة ب... ف انا شكرت هذا شكرت هذه بعد لولا جابوا مثال هكذا قال مثلا واحد دخل على عبد الملك بن مروان فأخبره خبرا فقال له لولا عبد الملك أقسم علي لما فعلت. أين الخبر؟ أقسم لولا عبد الملك أقسم علي لما فعلت. فهنا يعني أنا نظن بالعرب مثل لولا إقسام عبد الملك لما فعلت كذا. مفهوم لا شك أن هكذا هو. الحالة الثانية إذا كان سؤال جواب تعيشه بسرعة حالة التي يجوز سياحة المبتدأ شحال ذكرنا ثلاثة التي يجوز سياحة الخبر التي يجب سياحة المبتدأ الخبر أربعة ذكر ابن المعاقيد أربعة احنا نجد خمسة إن شاء الله إذا أنت تكتب حالة التي يجب سياحة الخبر شحال أربعة حذف الخبر أربعة حذف الخبر أربعة مثلا المبتدأ أي جاية خمسة نذكرها إن شاء الله. متى يجوز حذف الخبر؟ إذا كان المبتدأ نصا في اليمين نصا في اليمين انتبهوا يا أخوان تعيشوا هذا كلام لابد من فهمه. المبتدأ يكون نصا في اليمين ما معنى هذا الكلام؟ احنا عندنا ألفاظ استعملتها العرب لليمين وغير اليمين مثال كلمة عهد عهد شو يعطيني جملة فيها كلمة عهد وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد جان جون تعلق بأوف هل استعملت العهد هنا بمعنى أو يحلف بها أو يحلف بها لا أوفوا بالعهد أقول أوفوا بالعهد لو قال إنسان عهد الله يجب الوفاء به عهد مبتدأ الله المضاف إليه يجب هل وقع تحلف بها هل تشمل هذه رائحة اليمين؟ ما فيش تحلف ما فيش يحلف لو قال لك واحد أنا أوفي بعهدي أو أنا أحرص ولا أعظم عهد الله وقعد مفعول به هل حلف؟ لا لو قال لك واحد عهد الله لا أفعلنك عهد الله لا أفعلنك أو يحلف ولا لا أو يقسم ولا لا أو يقسم ويجوز تقول يحلف ويقسم وحي يقول لك عرف لي القسم وش تقول الحلف كي تقول لك عرف لي الحلف صح في القرآن خالف ولا ما خالف أحيانا يستعمل يقسمون وأحيانا يحلفون غالبا حلف الخاب لفظ القسم يستعمل في الخبر غالبا في الخبر الصادق حقيقة أو في اعتقاد المتكلم خبر صادق إن في الواقع ولا في اعتقاد المتكلم صح يحلف غالبا يستعمل في الكاذب تبهنا يستعمل في الكاذب والخبر غير صادق في القرآن الحالة في القاسم ولما كان اليوم أغلب من فتحوا ما يسمى بالمكاتب يكتب لك هذا كذا محلف محلف على الساحة مبني كل شيء على أين نحن؟ كلمة عهد الله لا أفعلن كذا هنا ويقسم هنا ويقسم تبعوا هنا لا يجب حذف الخبر نعرف لك عهد مبتدأ مضاف الله مضاف إليه الخبر محذوف جوازه عهد الله قسمي لا أفعلن كذا عهد الله قسمي لا أفعلن كذا انتهى سبحان الله قلت لكم يجب حذف الخبر إذا كان نصا في اليمين تقول يجوز لأن عهد تستعمل اليمين وتستعمل غير اليمين فهي ليست نصا في اليمين لكن شوفوا كلمة أيم يجوز نحي النون وتقول لي أيم أيم الله وهي أيم بمعنى أيمن أيمن الله وأيم الله جيبوا لي كلمة أيم وأيم في غير اليمين جيبوا لي كلمة أيم وأيم في غير الحلف في غير القاسم جيبوا ما في إذن أيم وأيم أين تستعمل في القاسم فقط إذن فهي نص في القاسم كلمة عمر عمر دون واو ما قلتش عمر قلتش كلمة عمر عمر عمر دون واو عمر وعمر عمر وعمر ويجوز تقول عمر عمر عمر ويجوز تقول أرذل العمر وأرذل العمر صح كلمة العمر والعمر والعمر وش معناتها حياة كم عمرك أي كم مضى من عمري كم حياتك يلا هل كلمة عمر نصف اليمين لا عادي عمري كذا عمره كذا ضاع عمره في كذا تستعمل في اليمين وتستعمل في غير اليمين صح لكن لو قالك واحد عمر أين استعملت هذه الكلمة عمر بفتح العين استعملت غير في اليمين برك في اليمين أو ما نزل منزلة اليمين عند العرب لأنه كلمة لعمر لعمرك لعمرك العرب صارت تستعملها للتوكيد للتوكيد هكذا يطلقها كما ويأكد لك لعمرك بكذا لذلك وجه العلماء الأحاديث التي ورد فيها الحلف بغير الله نحو قول عائشة لعمرك ما تم حج من لم يطف بهما السيد بن صفاء والمروة لعمرك ما تم حج من لا أو لا أتم الله حج من لم يطف به لعمرك وكثير من سمعوا ياك آثار كثيرة عن السلف يقولوا هكذا لعمرك هنا يستشكل واحد كيف هذا يعني نعرفه من لمن حلف بغير الله قد أشرك كيف أنا لعمرك تحلف بحياتك تحلف بحياة فلان العلماء هنا وجهوا بتوجيهات كثيرة أحسنها هو هذا يعني لعمرك لما تسمع قول باللي هذا عند العرب خرج عن الحالف عندهم ولا يقال على سبيل التوكيد نظيره خروج ألفاظ السب عن السب أنا بلي تاني ذات يدك شو ما أنت افتسقت بالتراب يعني راغمت بالتراب من شاف كيف أنت قلت واحد يتحب تدلو على الخير وش تقول له شو يدير هذا الشيء وتقول له كلمة يمشي منيحة تقول له كلمة مثلا فيها لعن ولا فيها تقول له اخزاك الله دير كذا مثلا هنا أنت تقصد السب لا تكيلتك أمك العرب تستعملها ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكبرنا ثكلتك أمك فقدتك أمك شو هدي دعوه هكذا لا خرج عن هذا الألفاظ هكذا يوجه مثل هذه الأمور هذا معلش لحد بس ما خرجوش عن بس تفضل أراك مبرون شي معنى الحاج ما نهضر عليها لا عمر الله عمر الله بدينا بيها عمرنا عليها ما راكش معنا راك غايز شوية ايه الدنيا يا الحاج لعمر الله معناتها تحلف بحياة الله. الله عز وجل الله عز وجل عنده حياة، عنده حياة حي، الله لا إله حي القيوم، حياة الله. أنت كيف تقول وحياة الله لا أفعل ماذا؟ وحتى المفسرون يقول إن الله أقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أو يحلف بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. صح. إذا كلمة عمر لا تستعملها خارج اليمين، كلمة عمر عمر تستعمل خارج اليمين، وفي عمر غير في اليمين. إذا عمر نصف اليمين، تبهنا؟ يلا نعرب نعرب هذه الجملة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللام في الضرادة، اللام مع بعض فوق الموطئ القاسم. علاش موطئ القاسم؟ علاش موطئ القاسم؟ هل مسبوقة بباء أو تاء أو واو مقدرة؟ لام الابتداء هذه القاسم، أنا فهمت من كلمة عمر. لا لا، هذه لام الابتداء دخلت على المبتدا. لام القاسم مش نعطيك اللام، لام تاء القاسم ضابطها تدخل على سوف قد وفعل مضارع. عودة، سوف قد وفعل مضارع، لا سوف ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لا قد رضي الله ولا لا تبلون لا تنصرنه مثلا، هذه لام القاسم تدل على كائن باء بالله ولا والله ولا تالله، حذفت تالله لا تنصرنه والله لا تنصرنه، هذه لعمرك شي والله عمرك، لا لا ما تجيش والله ولا بالله لعمرك، لم يبتدى عمره مبتدا مرفوع ترفيه ضمه مضاف كاف مضاف اليه خلاص. لعمرك انهم لفي سكرة، انهم لفي سكرة يعمل، اين الخبر؟ محذوف وجوبا، ما يجوز تقول لعمرك قسمي، ما يجوز. علاش؟ لان عمره هي نص، علاش تقول لي قسم؟ بخلاف لو قلت كلمة ذمتي، اي ذمتي تستعمل القسم تستعمل غير القسم، ما اعرفش انا، يجوز تقول في ذمتي لا افعل ما كان، فهم يحذف جوازه. صح. عمر عمر كلمة أيمن وأيمو تستعمل غير لليمين، فلماذا تقول لي قاسمي؟ قاعدة مقبلة يقول لك ابني الدرس، ما يعرف عند العرب لا يجوز ذكره، ما يجوز ذكره، علاش؟ اتفقنا؟ إذا إنهم إن حرف نصب هم إلى آخره. لكن قد يقول قائل، قد يقول قائل لماذا هذا التكلف؟ لماذا تقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ إنهم لفي سكرتهم يعمهون هي الجملة الخبرية، واحد يجي يقول لك لعمر الله لأذهبن، خلوها لأذهبن هي الخبر، علاش تقول لي لعمرك قاسمي لأذهبن؟ الجواب من وجهين، من وجهين ولزوج درسناه، الأول ما درسناهاش هاج، الأول وجه الأول، احنا الشرط مش تكون جملة خبرية ايش نشترطوا؟ ايش نشترطوا؟ ها؟ كان شرط ضروري، جملة خبرية لازم حاجة رابط، مش تكون جملة خبرية لازم يكون رابط، والرابط ما هو؟ ضامر اسم إشارة عموم يندرج تحت المبتدأ أو إعادة المبتدأ في لفظه ومعناه. وكان منيح نكتب لكم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، حوسوا على الرابط، ضمير يعود على عمر، لعمرك إنهم لفي سكرة، صح كان ضمائر لهنا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون واو، صح. هل هذه الضمائر تعود على عمر، على الحياة، حياة الله النبي؟ لا، دخلوها من الرابط. إذن بالضرورة ليس هي الخبر، وإنما الخبر له محذوف تقديره قسامي، ما تبعدوش، خلوكم معي في الأرض. الوجه الثاني ما درسناش وهو أين جواب القسم؟ وحده يحلف بالله إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أين جواب القسم؟ إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وش درسنا احنا في إعراب الجمل؟ جملة جواب القسم وشنو؟ لها محل ليس لها محل، ليس لها محل. إذا المجتهد تكون جملة خبرية، فالخبر محذوف وجوبا، اتفقنا؟ إذا وجهان تبين من خلالهما أن الجملة الواقعة بعد لعمرك أو أيمن أو أيم لا تصلح أن تكون خبر، بل هي جملة جواب قسم. مفهوم؟ شوف ابن مالك وش قال، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. وفي نص يمين ذا استقر، أي هذا الحكم استقر وين؟ في نص اليمين، في نص اليمين. لكن نشان يخرج فيها، لذلك قلت لكم إذا كان المبتدا وقع بعد نصف اليمين أو ما نزل أو ما استعمل منزلة اليمين، أما كان أصله في اليمين ثم زال منه اليمين. علاش؟ لأن بعض العلماء أرادوا أن يقيدوا أن العمر نصف اليمين إلا إذا لم يقصد بها اليمين. أقول نصف اليمين من حيث اللفظ، من حيث الإعراب، لكن لا يقصد بها، هذا حكم فقهي، حكم شرعي. حكم ولا شو الموضع الثالث الذي يجب فيه حذفه الخبر، الذي يجب فيه حذف الخبر، نعم، عندما تشترك جواز الحذف، جواز جيد. إذا كانت اللفظة تستعمل في اليمين وفي غير اليمين فهنا الجواز، مثل عهد الله، ذمتي، هم ستأتي في ذمتي. والله الموضع الثالث، إذا وقع المبتدأ بعد واو نص، بعد واو نص في المعية، نص في المعية، الله يمط لا عمر الله إلا أنه. نعم، شوفوا جيدا منه، تابعوا ما هذا الكلام لم يقولوه، لاحظوا، جاء الأمير و شكل اللي تشوف كلمة الجيش، جيشة واجب، جيشه خايف حلاك تقول له الجيش بالك كاش قال واحد قال والجيشي، وإن كان الجيش مكسور دائما، لكن نريد ضمه إن شاء الله ثم فتحه. فجاء الأمير والجيش، وصحيح للزوج، هذا المزوج للزوج صحيح، فتعرب جاء الأمير فعل وفاعل واو على حسب وش عربت وش رفعت، إذا معطوف على الأمير، جاء الأمير والجيش اللي ينصب أو المعية على عادي، يمكن يجيو كيف عشان هذا ينصب منصوب، جاءوا كيف جاءوا مع بعض، جاء الأمير والجيش معا، يكون مرفوع احتمل يكون هذا مرفوع، يمكن جاءوا معا، يمكن جاء هذا قبل ذاك أو هذا قبل ذاك، الواو عادي تفيد مطلق الجمع، لكن كيف نصبه ولا تفيد المعية، ولا تفيد المعية، صح؟ جيد. واحد الآن واحد يجي يقول لك كل وشأنه، كل وشأنه، كل وشأنه، لو كان قال طبعا كل، كيف نعرفها؟ مبتدا مضاف، والمضاف اليه محذوف دل عليه او ناب عنه التنوين، كل واحد وشأنه. لو كان قال وشأنه، كل وشأنه، كيف نعرفها؟ قلنا هي كل وشأنه، قلنا هي انت تعرف ولا لا؟ وابنائية مش هو ابنائية، لماذا؟ المعنى ما شاء الله، يعني كل واحد مع الشان تاعه، كل واحد مع الشان تاعه، لكن من حيث اللفظ، من حيث الصناعة النحوية في إشكال. انا نعرفه شرط على كل حال. معليش خلوا اخترا جاي ان شاء الله ها في نوصل المفعول معه. شرط المفعول معه ان تصبغه جملة ثبت، لازم تكون جملة تامة. كيف يعرفه من المفعول معه؟ هو اسم فضلة منصوب بعد واو نص في المعية تالية لجملة، لجملة لازم تكون جملة تضمنت فعلا او ما او ما له رائحة معنى الفعل وحروفه. اشترطه لازم يسبق جملة. احنا لا تم الكلام اذا لازم وش لازم؟ لازم الرفع. كل وشأنه، كل وشأنه. يلا نعرب. كل مبتدا مضاف ضفي للواو حرف عطف، شأنه معطوف على المبتدا. اين الخبر؟ ما معنى هذا الكلام كل وشأنه؟ كل وشأنه اي مع بعض. كل وشأنه مقترنان. هو مثل لك بمثال ايش قال؟ كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته. ايش معنى كل صانع وصنعته؟ ماذا تفهم كل صانع وصنعته؟ وما صنع؟ ما صنع صنع اسماء مصدريه. كل صانع وما صنع ما مصدريه، وصنع فعل ماضي فعل مستتر جمله ما وما بعد فعل المصدر صنعته. كل صانع وصنعته، وش تفهم كل صانع وصنعته؟ بمعنى مقترنا، مفهوم. فإذا وقع المبتدا، إذا عطف المبتدا بواو نص في المائية، نص في المائية، يجب حذف الخبر. ما يجوش تقول مقترنا كل صانع وصنعته، تبعنا؟ لأن هذا يفهم كل صانع وصنعته بمعنى يقترنان، كل وشأنه بمعنى يقترن، فلا يجوز ذكره ولا يجوز النصب. لماذا؟ لأن من شروط المفعول معه أن تكتمل الجملة قبله. للتسهيل قل هذا الأسلوب الذي يستعمل، كل وشأنه، كل وصنعته، كل وضيعته مثلا، هذا تعرض بالخبر محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. لماذا؟ لأن الواو المعية تدل على الاقتران، تدل على الاقتران في هذا الكلام، فلا داعي لقول مقترنا. الرابع الموضع الأخير، انتبهوا هنا. إذا وقع بعد المبتدأ حال، وقع بعد المبتدأ حال لا يمكن أن تكون خبر، أي لا تصلح أن تكون خبرا، لا يصلح أن تكون خبرا إذا وقع بعد المبتدأ حال. لاحظوا، لو قلت لك، لو قلت لك جاء فقال، طبعا هو حاب نعطيكم ضابط لهذه المسألة، بس عم نشحن نجيب الضابط. ربما عقد أحيانا، أحيانا الضوابط تعقد، دعوكم منها. لاحظوا، قال قائل شربي، مثلا شربي، مثلا الماء، شرب الماء، شرب الماء، شرب الماء مثلا حلوا، شرب الماء حلوا، شرب الماء حلوا. جيبوا أمثلة احنا نهضروها خلاص. شرب الماء حلوا، الحمد لله. يلا نعرف شربي مبتدا مضاف، يعني مضاف اليه، الماء فعل به لشربي. علاش ما قلتش حلون؟ احنا كنا نسمعوا في قاع قلنا حلون، اي لا يوصف الشرب، لا يوصف بانه حل، شو اللي يوصف بانه حل؟ الماء. اذا هنا لو كان نقول لك حلون كاين اربعه، خبر لمن؟ شرب، هذا يولي الخبر، يعني راك وصفت الشرب بماذا؟ بالحلاوه. الشرب ليس هو الحلو، فيجب النصب هنا، يجب النصب. علاش؟ مش يرجع على الماء، شرب الماء حالة كونه حلوا، فتعرب الماء أنفعه بحلوا حال سدت من سد الخبر، سدت من سد الخبر، خلاص راح الخبر جاءت في مكانه الحال، والخبر محذوف وجوبا. فهم شرب الماء حلوا. قالوا أخطب ما يكون الأمير غاضبا، أخطب ما يكون الأمير غاضبا، أخطب ما يكون أنا ممصدرية، أخطب ما يكون الأمير غاضبا. صح كاين ناس يعني كي يكون سعيد الدنيا كي تفتح عليه الخطب تاعو كلها عيانة الدنيا عادي يتلعبين برك لكم قصرين صح، اللي يكون غضبان دير خطبة مليحة. أخطب ما يكون الأمير غاضبا، نعرف أخطبوا أخطبوه، أخطبوا مبتدأ مضاف ما مصدرية يكون تاما تاما، يكون تاما تحتاج خبر، يكون غير تاما أي ما يوجد، ما يكون فعل مضارع، الخطيب فاعل، الأمير ايه خطابه ما كيف كيف خطيب أمير إن شاء الله يرجع الخطيب أمير صح، أخطب ما يكون الأمير فاعل ليكون، هذا الفاعل الفاعل يسمونه، أخطب ما يكون الأمير غاضبا غاضبا حال حال، وأين الخبر؟ مش تقول لي الحال هذه سدت نسد الخبر والخبر حذف وجو، عاش ما تقولش غاضب يعني أخطب، هذا أخطب ما أخطب كون مش هو اللي يكون غاضب، الأمير هو اللي يكون غاضب، الخطبة مش هي اللي تكون غاضبة، هو اللي غاضب، إذا لا يصلح أن يكون هنا الحال خبرا. فهم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا، أنا نقرأ هذا ساجدا وهو ساجد، غاية ما في الأمر أن جبت حال مفردة هو جاب حال جملة وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب مبتدأ مضاف وما يكون ما مصدرية ويكون فعل مضارع تام، العبد فاعل من ربه جاء مجرور متعلق بيكون تبعنا، وهو ساجد الواو حرف واو الحال وهو مبتدأ ساجد خبر، جملة اسمية هذه حال سدت ما سد الخبر المحذوف وجوبا تبعنا، ضربي العبد مسيئا، انتبهوا ضربي العبد مسيئا، من هو الذي أساء؟ الضرب ولا العبد؟ العبد، ضربي مبتدأ العبد مفعول به مسيئا حال سدت ما سد الخبر، أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، يعني وقتاش أنا مبين الحق ما تكون فيها حكم، أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، شكون هو الذي نيط بالحكم؟ بيانك ولا الحق؟ بياني إذا كان منوطا بالحكم ما شاء الله تفهم، وهكذا اتفقنا، هذا ضابطه أن يكون مبتدأ مصدر أو اسم تفضيل أضيف إلى مصدر وأتت بعده حال لا تصلح أن تكون خبر، هذا هو الضابط، يكون المبتدأ مصدر مصدر أو اسم تفضيل أضيف إلى مصدر أضيف إلى مصدر ثم جاءت الحال وهي لا تصلح أن تكون وهي لا تصلح أن تكون خلونه راح وقع لا تصلح أن تكون خبرا تقمعنا، أنا أعطيكم أمثلة وأنتم أحطوهم في المصدر ولا في اسم التفضيل الذي أضيف إلى المصدر، ضرب العبد مسيئا، شرب الماء حلوا مصدر، أقرب ما يكون العبد من ربه مسيئا، أخطب ما يكون الأمير غاضبا، يا اسم تفضيل أضيف إلى المصدر، والمصدر إما يكون صريح أو مؤول بالصريح، إحنا جبنا مؤول بالصريح ما يكون أقرب ما يكون ما يكون أو مصدر أضيف إلى مصدر، ثم دروس يعني كيف صح، لازالت حالات حذف المبتدأ وجوبا لكن نقرأ بسرعة،